بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه ادتني العلاقه زي ما قلنا، لان الاعمال لها كتاب والكتاب يكتبون في كتاب. الصوره الاولى تعرضت للمعنى الاول، الصوره اللي بعدها تعرضت للمعنى الثاني، نهايه الكتابه بايه؟ فاما من اوتي كتابه ايه؟ بيمينه، واما من اوتي كتابه وراء ظهره. تبقى دي العمليه ان عيد. اذا ترتيب الصور تنسيقا لا في تنسيق. هنا نلاحظ اننا حينما ناتي نجد برضه شروط ومصدره باذا الشرطيه. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، وبعدين واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح. نلاحظ هنا ان نقول ضرب شرط زي ضربات الشرط اللي هناك. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت الى اخر 12 شرط، علمت نفس ما احضرت. طيب ادي الجواب. وفي الثانيه في صوره الانتصار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت ماذا يكون؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. طيب اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ما فيش جواب للشرع. فمعنى ذلك انه لما تقدمت صور عرف منها جواب الشرع. عرف هنا جواب الشرع استغناء بما ذكر في نظيره. وتلك ظاهره في القران حتى يقبل الانسان على قراءه النصوص بايه؟ بتدبر وبسماع. نؤيد الله مثلا، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين. وبعدين يقول عشان يحكموا بين الناس فيما ايه؟ فيما اختلفوا فيه. كده الايه ولا ايه؟ تقول له يا اخي ما دام كانوا امه واحده مفيش اختلاف. طب الانبياء هيجوا عشان يحكموا بناس اخرى، انت قلت كانوا امه واحده. مش معناها كده؟ نقول له اهو ده دليل على انك انت ما استوعبتش قراءه. ما تحكمش على نص ابدا الا ان تبحث عن نظائره في القران. لان مره يحذف من نص ما يوجد بديله في نص. طب ما تقراش وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى إذن فبعث الله النبيين مش معصوفة زي ما أنت عارف على الأول. ده معصوفة على محذوف المقدر. والمقدر له قرينة دلت عليه ليحكموا بين الناس إيه؟ فيما اختلفوا فيه. يبقى إذن كان الناس أمة واحدة وبعدين اختلفوا وبعدين بعث الله النبيين ليحكموا بينهم. يبقى إذن الحذف من النظير جائز. فهنا من هذا اللون أو أن الحق سبحانه وتعالى لما أعطانا ألوانا متقدمة من جواب الشرط في نظير إذا كذا وإذا كذا وإذا كذا، لأن دي كلها من إيه؟ من الانقلاب اللي هيحدث يوم القيامة. كل إذا دي انقلابات، ثورة في الكون، تدمير فيه، زلزلة. ربنا إدانا نماذج من اللي يحصل. فلما إدانا نماذج ووضع إذن عليها الجواب بيبقى إيه؟ يبقى ترك لنفسك أن تأتي أنت بالجواب، وبعد ذلك أبهمه عشان تذهب في نفسك بقى كل مذهب. لأن مراد التحديد بيوضع الحقيقة في صورة واحدة، والإبهام يخلي كل واحد ياخد الصورة الانفعالية اللي تحدث. فيبقى معنى إذا السماء انشقت إلى آخره، وبعدين وأذنت لربها وحقت، كان ما يهول أمره أو كان ما يغير نظام العالم الذي ألفته أو كان ما يحدث حين عرض الناس على ربهم. تبقى أنت عندك عينات من جواب الشر. تقوم هو بقى عشان ينبهك كده وأنت تقعد ذهنك يبقى مستعد تقوم تقول. أو إن يا أيها الإنسان نفسها

قادت لمرادها وحق لها ذلك، يعني حقيقي حقيقة وجديرة بذلك، لأنه ليس لها اختيار مع خالقها، مخلوقة على هيئة الانصياع والانتزاع. انشقي انشقي، فالسماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت. مدت يعني عندنا عبارة هناك العرب كانوا يقولوها مددت الأديان، ساعة يكشفون الجلد عن الذبيحة عن الشاة أو غيرها، يوم يتركوها عشان ينتفعوا بيها، زي ما يعملون يذبوا ويعملوا صلة، يعملوا أما عادة، يعملوا أي حاجة. يوم لما كانوا يذبوها على الطريقة البدائية أو يتركوا عشان يتقلص، معنى يتقلص يوم يحصل فيه إيه اللي نسميها إحنا كرمس. الكرمشة دي نسور كده، الكرمشة دي لما تجيب شيء مبسوط قد كده، منجيل مبسوط قد كده، وبعدين تبتدي تكرمشه يقوم حيزه يقل. فإذا فرقت الكرمشة دي، لأن الكرمشة خدت إيه؟ خدت ارتفاع وانخفاض. ثم لما تيجي تمده كده تمدده، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول أنا الأرض دي الجبال هتبقى العلم نفسه، الارض تمتد النتوءات والعلوات بتاع زي ما شرحتها ايه اخرى، فيذروها قاعا مصفحا لا ترى فيها عوجا ولا امن. ومعنى ذلك تبقى مده متسعت عشان تسع المحشر كله، لانها يدوب حتسع الناس وقوفا، مش وقوفا لضيق الملك، لان هو ده المقصود اننا نبقى واقفين. ما قلنا ما نستريحش كده ولا نقعد كده على ميدا دورنا، لا واقفين. فلم أقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها ذلك أو حق لها ذلك أو حقق الله لها ذلك بما خلق فيها من قوة الانصياع والانقياد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أرض ألقت ما فيها، إما القبور يعني الأموات طلعوا أو الكنوز أو الدفائن أو إلى آخره. وكلمة وتخلت، كلمة وتخلت دي تفيد ايه؟ الاحتياط في العملية قوي، زي انت اما تيجي وبعدين واحد عمال يفتشك تقوم تقلب له الجيب، يعني ما خلاص معنى. نعم، وألقت ما فيها ايه؟ وتخلت برضو وأذنت لربها، زي السماء تمام، وأذنت لربها ايه؟ وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عرفنا الإنسان ومقوماته العليا وما ميزه الله به في الخلق، فإيه معنى كادح دي؟ أما أنك الكدح هو مجاهدة النفس في أمر من الأمور، مجاهدة يظهر أثرها المادي فيها. يعني مثلا اللي بيعمل عمل بإيده زي ماسك سقف مثلا، أو ماسك حبل ديله من الجلد، أو بيشد مثلا حاجة على كتفه، يوم يعني يوجد نفسه وجهد لدرجة انك انت تشوف ايه؟ الدفن دي خد الخدوش الجروح اللي بتيجي اثر عملية الايه؟ الإنهاء. لان معنى هذه انك انت حملتها عملا لا تطيقه طبيعتها حتى تخرج عن طبيعتها، هي كده؟ هذا اسمه الايه؟ اسمه الكبح. الشعر بيقول وما الدهر الا تارتان، فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح. يكدح يعني يتعب في الحياة تعبا يبدو أثره على نفسه. النبي لما مسك الإيد اللي فيها الندوب البتاع قال إيه؟ تلك يد يحبها الله. ليه؟ لأن ده دليل على أنه كدح في العمل كدحا عشان يجيب له لقمة بعرق ولقمة حلال. قال أنت أيها الإنسان سواء كنت كافر ولا مؤمن كادح إلى ربك كدحا، يعني في غايتك إلى ربك من أول بدايتك إلى غايتك إلى الله كلها كدح. بس فرق بين من يكدح في أمر ومن يكدح في أمر مقابل الله. النتيجة تبقى إيه؟ الاثنين حيكدح، هذا كادح في طلب الدنيا وفي الإقبال عليها وفي الله، يتعب نفسه، وهذا برضو ايضا كادح في ايه، بس في طلب الآخرة، وبيحمل وحمل نفسه مشقات، وبيقف امام شهوات نفسه، وبيتعرض لكذا ولكذا ولكذا. اذا فذلك كادح وذلك كادح، الاثنين كادح. فملاقيه، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. او ان الحق يريد ان يعطينا صوره من ان اللي عمال بتكده علشان اللقاء الله، يعني ما تفتكرش ان ربنا هيجي يضرك في الحبل كده، ده كانك انت اللي عملت ايه، عملت جاهد علشان اللقاء، فكان اللقاء امر لا مفر منه، امر حتم، ومشوارك في الحياه هو جري وراء ذلك الامر. انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وما دام كدح الى ربك كدح فملاقيه، يبقى اذا كلمه ملاقيه ده عندها تتحدد المواقف الجزائيه. ان كنت على وفق ما احاب هيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه، وان كان والعياذ بالله على المنهج المضاد يبقى هيلقاه بعذاب. يبقى اذا يا ايها الانسان انك كانت صائر الى ربك لا محاله، سواء بكدحك في حياتك الدنيا على انها وحده ملهاش غيرها، او على انك انت بتكدح للاخره، فالاثنين في كد ونصب. اللي هتيجي صوره ثانيه، لقد خلقنا الانسان في كبد، بس كبد متعلق الدنيا وكبد متعلق الايه؟ وكبد متعلق الايه؟ الاخره. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى أن معنى ذلك إن كلنا سنعرض للحساب. هذا منطق العدل. منطق العدل إن كلنا سنحاسب، لأن ما فيش حد أبدا اسم الصفحة بتاعته يعني. لكن الحساب هيبقى نوعين. حساب لعرض زلات الانسان، يقول لي دي ودي لكن انا غفرتها. ولذلك النبي لما قال لسيده عائشه ايه؟ ذلك العرض، ولكن من نوقف الحساب عنده. يبقى الخوف مش من الحساب، الخوف من منافسه الحساب. انما انه يعرض عليا علشان نعمه الامتنان بانك انت عملت ولا تستلم، انت عملت ولا تستلم، زي عفى الله عنك لما اذنت له، تمام كده. يبقى ده اسمه عرض. ذلك الايه؟ هذا اسمه الحساب الايه؟ اليقين. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسبه حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. ادي السرور، مش السرور الاولاني وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكين، هو ده السرور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آية في سورة الحق أظن، يقول بشماله، إنما هنا وراء ظهره، وإحنا قلنا التوفيقات دائما عند النصوص تقوم تجيب بالتوفيق الذي يكون جامع، يعني يجمع السورتين، يأخذه بشماله من وراء ظهره. خجلان حتى من اللي بيناول الكتاب شيء يكتب، اما ان يكون عدم المواجهه منه دي خجل وحياء واستخزاء، واما ان يكون لان اللي يهدوا له الكتاب من ورا ظهره دول مش عايزين يشوفوا شكله قرفانين منه. اذا فالصورتين الاثنين يبدو لنا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبور والعياذ بالله هو الهلاك. ومعنى يدعو ثبور يقول له يا هلاك تعالى لي. طبعا الشعر لما صوروا المعنى دي قال لك اللي يقول يا هلاك يا موت تعالى لي يقول له كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. لما واحد لا يرى شافيا له مما هو فيه الا الموت، يبقى معنى ان الذي هو فيه شر من الموت. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكن امانيا.

يعني وصفين يجب انهم يعشقوا الانسان في ان يؤمن بذلك الايه ذلك الاله. واحنا كنا قلنا سابقا اذا ما وجدنا صفه من صفات الله فيها مبالغه يجب ان نفهم المبالغه على حقيقتها بالنسبه للحق سبحانه وتعالى، لان المبالغه انما تكون في صفات الحوادث الذين تقوى صفاتهم مره وتضعف مره اخرى. يعني العبد منا يبقى له وصف يقوى فيه مره ويضعف مره اخرى، يبقى نقدر نقول فيه مبالغه. لكن الحق سبحانه وتعالى لما نقول ان هو غفور يعني مبالغ في المغفره، يعني كأن الصفات بتبقى مثلا غافر مرة وغفور مرة، الصفات تقوى وتضعف فيه، ولا صفات الكمال في الله كاملة دائما؟ إذا ما عندوش مبالغة في الصفات. فإذا ما رأيت مبالغة في الصفات كغفار وغفور مثلا، فاعلم أن المبالغة إنما هي في المتعلق. إزاي؟ هناك عمل إشكال عند قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. بظلام، واحنا عندنا قضية، هذه القضية ان صفة المبالغة اذا اثبتت ثبتت الصفة المحضة، يعني غير المبالغة. فاذا كنت قلت فلان علام او علامة يبقى ثبت له انه عالم ولا ما ثبتش؟ من باب اولى يبقى عالم، ما دمت اثبتت له الوصف الكبير يبقى لازم له الوصف. فمن اثبت له انه علامه تبقى اثبت له انه علام بدون تاء، واثبت له انه عالم، لان ما اثبته الاقوى يثبت به الاقل والاضعف. لكن اذا نفيت صفه المبالغه، ايستلزم ذلك نفي الصفه الاصيله؟ لا، تقول فلان ليس علامه. طب يمكن عالم بس يبقى إذن صفات المبالغة إذا أثبتت ثبت ما دونها من باب أول، وإذا نفيت لم ينف ما دونها، لأن من الجائز أن يكون فيه الأقل وليس فيه الأكثر. فلما يقول ما ربك بظلام يبقى نفى ان يكون الله ظلاما، يبقى معنى ذلك ما يستلزمش انه مش ظالم، هو يعني مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم. يبقى يعني ايه؟ ممكن انك انت تاخد من الاسلوب انه ما فيش مانع يبقى ايه؟ يبقى ظالم. نقول له لا، انت اخذت الوصف على ان المبالغه في الصفه بالنسبه لله، ولكن المبالغة في الصفة بالنسبة للمتعلق المقابل. ازاي؟ قال لك لانك انت يا اخي لما تيجي تقول ايه وما ربك بظلام، ما قالش للعبد. لو كان بظلام للعبد كنت تقدر تقول حاجة زي ايه؟ بظلام للعبيد، يبقى في عبيد كتير هنا، والفعل يبالغ فيه إما للقوة في ذاته وإما لكثرة متعلقه. متى يبالغ في الفعل؟ للقوة في ذاتها أو لكثرة متعلقه. يعني أنت تيجي تقول ده فلان ده أقول أو أكاد. نعم، لو وصفت هذا الوصف لأنه لما يقعد يأكل يأكل قد 10، يبقى دي في قوة الفعل ذاته، قوة الحدث. أو لأنه هو بقى كل ساعتين بده ياكل، وإن كان قد كده كل ساعتين عايز ياكل، كل ساعتين يجوع، يبقى تقول أقول أو أفكار. يبقى أنت ما اديتوش الوصف للمبالغة في الحدث ولكن لتكرار الحدث. فلو أن الله ظلم للعبيد، العبيد اللي هم مين؟ كلهم عايز يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى المبالغة جاية من ناحية مين؟ من ناحية تعدد المتعلق، من ناحية، أو أن الحق سبحانه وتعالى لو أن الظلم، والظلم على قدر المقدرة، لأن ما فيش عاجز يظلم، اللي بيظلم دائما في مرتبة القول، يقول والله لو كان ربنا بقى عايز يعني يظلم ده يبقى ظلم صعب أوي، إن كان الظلم حسب القدرة